بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، خۆشحاڵ و بەختەوەرین بە خزمەتتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرمودا، شەرح و ڕاوەی پەرتووکی یەکەم، ثەلاثە الأصول و ئەدیلەتها، وەوانەی پێنجەم و ئەڵقەی پێنجەم کە لێرەوە وەستا بووین باسی ئەو چوار خارو مەسەلەی کە دانەری بەڕێز خاوەنی پەرتووکی ثەلاثە الأصول لە پێشەوە هینایتی وەکو پێشەچی و ڕێخۆشکردنێک بۆ نامیلکەکەی، کە دەڵێ پێویستە لەسەر هەموو مسلمانێکی فەرض العینە لەسەریان ئەو چوار مەسەلە و بابەتەی بزانن. یەکەمیان العلم بوو، باسمان لێوە کرد. دووەمیان العمل به، ئەویشمان باس لێوە کرد. سيميان الدعوة إليه، أويش سرتا وانيك من لباس كرت، دعوة بانقوازي بو خواناسي بو توحيد خوا بتنها پرستن بو لا إله إلا الله، بو پیغمبر ناسي عليه الصلاة والسلام بخلچي بناسيني و آيني اسلام بخلچي بناسيني. كوات الدعوة بو أو عملي بو علمي كناسيني خوابو رون مان کرده و لالقه و نکانی را بردو و ناسینی پیغمبری پیشواب و علیه الصلاة و السلام و ناسینی آین و ربازی اسلام بو. قتاب یعنی خوششویست مسلمانانی سنجین، او رو لیره و باسی دکین دعوه و بانگوازی چکا بابتی چی گرینگا بتایبتی لبار و ظروفی چی وکو او رو دا رون و اشکرانیه. زۆرێک لە قوتابیەکان، زۆرێک لە وانەی کەوا طالب العلم و لەوانەش کەوا مامۆستان کە دەعوە و بانگەوازی دەکەن یان بانگخوازان زۆر بووینە، بەڵام ئایا بانگەوازیەکەیان لە چێوە دەستی پێدەکەن و لە پاشانەکە چۆن بانگەوازی بکەن و شێوازی بانگەوازی؟ لەبەرەوەی بە کورتی ئێمە دێین باسی ئەوەتان بۆ دەکەین بەڕێزان پلە و پایی بانگخواز لەلای خوای پەروەردیگار و پاداشتی چیە زۆر بە کورتی چەندەقێکی لەسەر دەینینەوە. ئەوجار لە پاشانەکە لە چێوە دەعوە و بانگەوازی دەستی پێ بکەین و لە پاشانەکە ڕەوشت و سیفاتی بانگخواز دەبێت چ بێ؟ بەڕێزان و خۆشەویستان، سەلماندمان کەوا أو آياتي خواي تعالى فرموي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قلت من زانيان دا فرمون بو آياتي ودعوة وبانقوازي بو لا إخوة بو لا إله إلا الله واجبو فرضا. هنديش يان قلت يان فرض الكفاية اگر تاقموك وملك بيهستان زانيان بيهستان لسر ملو أستوي خلق كيتر لا دكوي. هەندێک گوتیان لەسەر هەر هەمووان فەرض العەینە، تاک تاکی مسلمانان جمع التوفيق ابن كثير شمان باس كرت اما كوا قتمان هم تاقمو كومالي چيزانا پيوستا دستيك پيوستا كدعوو بانگوازيب كان شارزابن علم زانستيان هبه لبواركان دا اسلوب شوازكان شارزابن بجواني ورهكو پيچي خوان يقلا كنوا لو دعوو بانگوازي قتمان بلام او اوینا گینیتن و کوزانان فرمیان و کو جمع توفیق کتاک تاچ مسلمان کان تریج دعویان لسر فرض واجب نبه اوانی تریج و کو تاک هر کس دعوه و بانگوازی لسر واجب و پیوسته هر کس بقدر خو یو بجویری زانینی خو یو شارزای ل آیت کان قران یان لا اله الا الله اوش قتمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لصحی بخاریات یا بجمار 3461 فرمویتی که عبدالله کری عمر رضی الله عنهما روایتی کردیه ده فرموی پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام بلغو عنی ولو آیه لم نور راب گینن دعوه و بانگوازی بکن اگر آیتی چیش بیب یعنی اگر آیتی چیش ده زانه دعوه و بانگوازی بو بکو رونی بکو بو خلچی هیچ یک نیه لطاچی برواداران و مسلمانان نویجی لسر فرض نبه او کاتی کوا مادم مسلمان عاقل و هوشی هیا ولپاشم بالغ بی و پیبگا خوی بناسه لسر فرض واجب ده به نویج فرض کم بکا رکنی واجبی اساسیج لنویج ده فاتحه ده به فاتحه بزانه بخوین تو ولی تیبگا و حالی ببه جا بقدر فاتحه هر تاکی چی مسلمان کوات لسری تی لعنی کمی اگر هیچی تریج نزانی دعوه و بانگوازی بکا و لا اله الا الله بو خرچی رون کاتا و فاتحی فیری خرچی بکا جا هندگ لزانان دفرمون لطیفه چی خوش هی لسر او حدیثی پیغمبری علیه صلی اللہ علیه وسلم دفرمون بلغو تکلیفون که پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم لمن و راب گینو بلغو امری کرد او تکلیفو أركد خات السرد أي مسلمان وعني تشريف فرميان وكدليل منوا رابقين أوش بلو باية وشرف مندية كبيت دبخشي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتول لو يوراد قيني ولباشان كد فرمي ولو آية تخفيف زانان دفرمون كفرموشي أجر آية تشبه أو سوكو آسان كردنا لسرمان كواتا هر كسا بقدر آياتي چشبه راب گيني آسان و سوكا وكو اركا كاني تر قرزنية شباب زانين بانك خواس كلا إله إلا الله بو خرچ رون دكاتو اللا پیغمبر يو عليه الصلاة والسلام خرچ رادا گيني سي پلو پايا يچي هير يچك لپلو پايا كان برزان اوه كوا لسنن ترمذيات يا ابن ماجش روايتي كردية لسننك امامي احمد لمسندك بسند صحيحة و او فرمودهان كوا بجمارة 2656 و 2658 لسنن ترمذي تومار بوا و البانج لصحيح الجامعي دا بجمارة 6763 و 6766 و لسلسلة حديث صحيحش بجمارة 404 هنايتي و بصحيح داناوا كوا ابن مسعود رضي الله عنه دجرتوا لقر أنسي رضي الله عنه دفرمون پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام دعاي بوكر دعاي پیغمبر جيراد به ورجيراوا فرموي خواي تعالى روغشي بكا روجواني بكا روبريسكاوي بكا هر کس یک کوا لمنو و لئیما حدیث یکو قصه چیان جوی بیز دبنو وری دگرن درخی دکا و لبری دکا لپاشان دیگینی بجگه لخوی فرب حامل فقه الى من هو افقه منه افقه منه رنگ کس یک هلگری زانستکه بی باو کسیتری که دگینی او کسیتر لوی چاکتر لی حالی بیوتی بگا ورب حامل فقه ليس بفقيه هيا هالقري زانستي وتيغيشتنا لقروي لبلو باي فقهاتي وعالماتي جدانيا كواتا هركز ببيت واناي خوي اگر حدیثك لپیغمبر یو بجرت و علی صلی الله سلام اگر آیتك بخلچی بگینی لپاشوی بخوی وری گرتو تیگیش تو کاری پیکرد بخلچی و بگینی اگر لا اله الا الله بخلچی تفسیر بکار پلو پای اوی پیغمبر دعای بو کردیا دموساو گشاوه دبی نورانی دبی بریسکاوه دبی پیغمبر فرمویتی علی صلی الله سلام او دعای بو کردیا سابش زانن خواهی رب العالمینش لآیت که قرآنی گوتمان که لوانه رابردو تفسیر من کرد آیتی 104 و 105 سورتی آل عمران دفرمه ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئیک هم المفلحون دفرمه بالا ایوه تاقمو کوملو دسته کبن یعن هر یک لآیوه هستن بوي پال پشتي يك بكن بانگواز بكن برو خير و چاكه و فرمان بكن بچاكه ريگري بكن لخراپا اواني واده كن سرفرازن براون خواهي رب العالمين فرموي لبرنده ابن القيم جوزية رحمت خواهي لبي لإعلام الموقعين دا فرمويتي كلا بدائع التفسيركي كوكروي تفسيركاني ابن القيم يا لتفسير أو آياتي هنايت يانوا دفرمي ابن القيم دفرمي أو فلاحو سركوتنا تناند بو كساني كتايبتي كردي أخواي تعالى كأو كسانة بانقوازي خلق دكن برو قرآن السنة نكبرو قسي أمو أو واتا بانقوازي نابي برو لاينو تاقمو بازنية چي دياري كراو بي يان كسو شخص ما مستاية چي تايبت بي بانگوازی دبه بو خوابه لپیناو خوابه بو لای خوابه و بو قرآن و سنه و دینی خوابه او گشجیر و تواو او کاتی سرفراز و سرکوتوا او کسو بر او آیتی دکوه وکو ابن القیم فرموی رحمتی خوای لیبه و لپاشان هیچ کسی لو کسانا قسکانی باشتر و چاکتر نی خوای رب العالمین او شایدی دادا لبانك خوازكان كوا بانج خلشي دكن برو لا إله إلا الله برو توحيد خوا بيقرتن خواي تعالى دفرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سورة فصلت آية سيوسي وهروها بزانا براي بانك خواس أي قتابيان أي أواني أصول الثلاثة دخوين ثلاثة الأصول وأدلتها فيري دبن كخلش جرادة جينو فيري عندكن وانيان بيدلين لا إله إلا الله انتيدا جينن بزانا أو كسي لتو فير دبي هر خيري چي بغاتيو هر خيري چي بدست بيني تو هاو بش دبي لغريب ببي اوي كوال خيرو پاداشتيوي كم بيتوا توج وكووي أجرو پاداشت دست دكوي ببي اوي بخوت كرد بيت پیغمبر فرموي عليه الصلاة والسلام لفرموده چی صحيح ده که لصحي مسلم ده هاتوا بجماره 2674 فرموی ابو هريره ده جرتو دلی پیغمبر فرموی عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه هر یک او کس افرد به پیاو به من صيغه عمومه هر کس یک به لهر نتو و گلیشی به مسلمان به خلکان رابینی و بانگ بکا برو هدایت و رنوینی از رو پاداشتی دزدکوه وکو او کسی شوینی هدایت که دکوه هر خیرشی دزدکوه اوش او خیری دزدکوه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا او ببي او كم بيتو لخير پاداشتي او كسي كرداركي كرديو رگا رنوينيه كي گرتي تبر ومن دعا الى ضلاله فنا بخواي رب العالمين اواني خلچي گمرادكن برو گمرائي ديان بن شركو هاو بشي و خرافيات بلاو دكنوا بديني و بدروشتي لناو خلچي دچيننو ببرجوز كيان داددن خلچي برو گمرائي بانگ دكن پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه اوانيش گناهیان بوده نسره وکو گناهی او کسانی بدوای گمرایی که دکون لسر بانگوازی و قسیوان لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ببی اوی کم بیتو لتاوان و گناهی او کسانی کوا بدوای گمرایی که دکون لسر قسی اوان لپاشم بابزانین بانگوازی آموشگاری کردنو دلسوزیه لبرهنده لصحی مسلم دات و تمیمی داری رضی الله عنه دفرمی پیغمبر فرمیتی علیه الصلاة والسلام که لصحی مسلم بجمار پنجاو پیستو مربوه فرموی الدین و النصیحة وات الدین خوی لخوی دا بریتیه لآموشگاری و دلسوزی او جار دلیه مش گتمن هاول برزکان رضی الله عنه فرميان اي پیغمبري خوي عليه الصلاه والسلام قلنا لمن بوچه اموشگاري و دلسوزيا پیغمبري فرمي عليه الصلاه والسلام لله بو خوي دلسوزيا ولكتابه و بو پرتوك و قران كي خوي ولرسوله بو پیغمبر و روانه كراوي خوي ولائمه المسلمين وعامتهم و بو پيشواو د صلات داراني بروا دارانو و تيك راي مسلمانانو بروا دارانش كواتا اي بانك خواز تو اگر بانك خوازي دكي لسر قرآن و سنة ولسر دين اسلام بمنهجي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام چون که منهجو پروگرامي دعوه و بانگوازي شته چي توقيفية برايتا وللاي خواهي رب العالمين زاناني اهل سنة و جماعة دفرمون بو کزنية دستكاري بكاتنو منهجكي داب رشتوا بس بوت هيا پيروي لبكي وكو پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لچه و دستیان پی کردیو لوی و دستی پی بکیو جا کواتتو آموشگاری بکی لسر قرآن و سنه و آین اسلام تیک رای خلچی آموشگاری بکی پیشوان آموشگاری بکی دلسوز بیبوین او اوکاتی تو دعوه و بانگوازیت کردوا او دعوه و بانگوازیت لی قبول و ورده جیری او تا خواهی تعالیش ده فرمیت پیغمبری علیه الصلاة والسلام اوی دعوه و بانگوازیش بکا لسر روی پیغمبری علیه الصلاة والسلام ده گریتا و فرمیتی فلی ذالک فدعو واستقیم کما امرتا بو او ریبازو برنامه کلا اله الا الله کتنها خواهی بپرستن و دور کونه و لطاغو تکان لشتانه جگه لخواهی ده پرسترین لانسان و مروفکان لبرنامه و بیردوزکان او جار کواتا ودور كونه ولوان بلي كواتا دعوه وبانقوازي اوابك لسر او رقايبة خلشي بانك بو او رقاي لا اله الا الله ولا ابراء وبردوامش بو راست الريبة لسر او ريبازيو چونت فرمان بيكراوا كواتا امش او فرمان دمان قريتوا يان خواهي تعالى دفرمي وادعو الى ربك اي محمد عليه الصلاة والسلام خلشي بانك بكا بولاي خوا بو تيغاندنو ماناي لا اله الا الله خوايام پيبناسينا تاكو تنهاي خوايام پيبناسينا فريان بكا شركو او بشيتي خواني لي ودور بگرن طاغو تكان چين او خواني لي بدور بگرن تنها خواي بپرستن بي شركو او بشي ولا تكونن من المشركين نشن الريزو بازني مشركو او بش پيدا كاركان برزان و خوشویستان کواتا ایما اگر دعوه و بانگوازی بکن او همو پلو پای بدست دینین او پلو پای بانگ خوازکان بلام او کسانی کوا دعوه دکن لسر نوینی پیغمبری علیه الصلاة والسلام بو منهج و ریبازی بو دعوه داندراو کتوقیفی و برایتو بو کزنی قصی لیبکا منهج و من هذا كشبريتي لويك خواي رب العالمين دفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إما روانا من كردية بيقمان براستي بوهر قلو نتويشي روانا كراو بيغمبرك كبيعم بلي تنها خواي ببرستن ودور كون ولا طاغوت كان يعني لا إله إلا الله كلا إله إلا الله يعني لا أندادة ولا أربابة ولا آلهة ولا طواغتة إلا الله لا يكا أو تشواري رشدكاتوا واتا هز كسيك لا إله لا أندادة هز ندك بو خواي تعالى بريار نادم ورشدك مو خواي ندوها وينيني كسم بقد خواي خوشناوي جل شأنه ولا باشان ولا أربابة هیچ کس رب خاون نیه بدی هنانی بدست به رزق و روزید بده و کارو ایشت لو پری تواوی ای کون و کائنات بر ریو ببه ولا پاشانکا ولا آلیهتا هیس پرستراوی چی حق و شایستنیه بپرستن او ایگ لبتو سنمکان و ده پرسترین شایسته پرستنین او زر ولا طواغیتا هیس کسو شته چیش نابه بپرستریو زگل خوای پروردیگر چه برنامه و بیردوز به، چه ریباز به، چه انسان به، چه دار به، چه برد به. که وقت اوانه هیچیان خوانین، شایسته پرستنین، شایسته شوین کوتن بونین نین، که وقت شوین یان بکوی فرمانکان یان صد لصد جیب جیب کی، الا الله، ادی چه تنها شایسته پرستنه، ادی چه بدی هنانی بدسته، ادی چه توی هنائی تبون، ادی چه کونو کائناتی هنائی تبون ادی چه کوا رزق و روزی توی بدسته شو روشت بو هر دستورینی کونو کائنات بر ریو دبا لو پری ریخو پیچی ببی اوی هیچ کمو کرتیه چی هبی ادی چه او ذاتی که هر او تنها شایسته پرستنو ریبازو برنامه و یاسای جیانت بو دیاری بکا تو شوینی بکوی ادی چه او ذاتی کوا تنها شایسته عبادت و پرستنه ببه اوی شرکو هاو بشی بو انجام بده او ذات الله جل شأنه که تنها او شایسته پرستنه الا الله که واتا بو من روم بو برزان و خوشویستان هر کسی که بانگوازی بکال سر او منهجی پیغمبران علیه الصلاة والسلام و لیره و دستی پیبکا که پیغمبران دستیان پی کردیا عليهم الصلاة والسلام بدل نيايا واوكسا او بلوپانا بدز ديني او هداية رينوينيي بدز ديني واو پاداشتاني لرابردو باسمان كرد بدقا كان كا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام كلا آيات كاني قرآن آدبون باوكسي دا گوتري بان خوازي راستقيني تواو و بدز ديني او بلوپانا خوالوان من بكا سابر رزانو خوش شوستان لبروی کات من بدستو نما الیرا کوتای او دینین وانو القی او رومان لالقوانی دابه بپشتیوانی خوای رب العالمین دست پیچی دعوه و بانگوازی منهجی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و اصول بنمای منهجی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و پیغمبری کوتا محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام لدعوه و بانگوازی لبه و دستی پیدا کینه و انشاءالله رونی دا کینه و زیاتر لسری دا دوینو دا روین چکا بابتا که گرینگو مهمه او زردگی نسر مسئله که کوتایی که اویش صبر گرتنا لسر دعوه و بانگوازی که و عقیده و بیرو برواکه اوی راستو دروز دو بدل نیایی و هموی لخوای پروردگار و بوا و اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطانی ابلیسو و لمنی بندی خاون تاوان و گناه بوا دا پارم و لبرخوای لیمان ببوره و لیمان خوش به ایوی برریز و سنجینش گردن من آزاد کن و دعای خیر من بوب کن تا القیتر که بخزمت تندگین و تاوانه شیتر بخواتان دست بیرین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.